السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلحنا لك وأصلحنا بك. اللهم اجعل توكلنا كله عليك ورجاءنا كله فيك وثقتنا كلها فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا كريم. هذه الليلة أنت في غاية الحوج إليها، أن تتعرف على شيء آخر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ألا وهو تيسير الأمر. رب العالمين سبحانه جل في علاه هو الذي يدبر الأمر، وكلمة الأمر هنا تشمل كل أمر، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو في قبضة الملك سبحانه جل في علاه. ما من شيء، تأمل، أنا أتكلم عن الملك سبحانه وتعالى، عن الله عز وجل، فألقي قلبك حتى تخرج بأكثر استفادة. انسى الدنيا، انسى كل ما يدور في ذهنك، فقط تذكر شيء واحد، أن الحديث عن رب العالمين سبحانه جل في علاه. رب العالمين هو الذي بيده الأمر، كل أمر، نعم كل أمر، لا يند عن ذلك شيء، نعم، وليس لأحد من خلقه منه شيء، نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه آية قال له فيها احفظ هذه الآية حتى لا يتعلق قلبك بأحد إلا بالله عز وجل. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، ليس لك ولا لغيرك، قل إن الأمر كله لله. اسمع هذه الآية، قال تعالى، ولما أقول لك قال تعالى تفتح قلبك لكلام ربنا. قال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض، ربنا بيكلمك عن نفسه، يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء الناس جميعا، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن من الذي يدبر الأمر؟ الله عز وجل. ثم أعلم أن الأمر كله لله ولا يعجزه شيء في هذا الأمر، يعني أمر الحياة، أمر الممات، أمر العافية، أمر البلاء، أمر الرزق، أمر الشفاء، أمر الإسقام، أمر الخلق والإيجاد، أمر العذاب، أمر الرحمة، أمر العفو، أمر الهداية، أمر الإضلال، كل هذه الأشياء بيد الله، ثم هي في قدرته. يعني إيه؟ يبقى أول حاجة هو الذي يدبرها ولا تعجزه، يعني لا يعجزه أن يحيي الناس أو أن يميت الناس أو أن يعافي الناس أو أن يرزق الناس أو أن يمرض الناس أو أن يبتلي الناس أو أن يعافي الناس أو أن يهدي الناس أو أن يضل الناس. كل هذا قال الله عن نفسه، اسمع، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما فيش شيء إلا وربك سبحانه وتعالى عليه قدير. قال سبحانه وتعالى إنه على كل شيء إيه؟ قدير. ثم هو مع ذلك ممكن واحد يقول لك طب ربنا بيدبر الأمر ربنا لا يعجز هذا الشيء، لكن لعله صعب عليه، يعني لعله نعم يحيي ويميت ويرزق ويعافي ويبتلي ويشفي ويسقم ويهدي ويضل، بس لعل ده برضو في مشقة، في نصب، يعني في تعب على ربنا مثلا، يعني حاشا سبحانه وتعالى، بل كل ذلك على الله يسير. يسير يعني هين برضو. ازاي؟ قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. عشان كده لما ربنا عز وجل أعطى سيدنا زكريا الولد، بشره بالولد، سيدنا زكريا رجل عدى 90 سنة وامراته لا تلد، عاقر، واشتاق إلى الولد الذي يحمل الدين بعده، وسأل ربنا سؤال العبد الفقير الذليل: رب هب لي من لدنك إيه وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فربنا قال له إيه؟ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. سيدنا زكريا قال إيه؟ قال: ربي أن هو لم يسأل سؤال الاستنكار إن ده مش ممكن يحصل، بس يعني عايز يعرف أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتي. أنا عارف يا رب إنك تقدر، بس الأمر ده عسير يعني، ها صعب. قال: أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. كان الجواب إيه؟ ما قالوش هنعمل كذا ونبعت النطفة إزاي؟ قال له: قال كذلك قال ربك هو علي هين. علي إيه؟ هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. برضو مريم الصديقة لما ربنا سبحانه وتعالى بعت لها جبريل في صورة بشر وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت إيه؟ قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا أمر يسير. عشان كده اسمع ماذا قال الله عز وجل عن بعض الأشياء اللي ممكن عقلك ما يستوعبش إزاي ربنا ممكن يعمل الأشياء دي بهذه السهولة. قال تعالى: ألم تعلم، اسمع كده الآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ربنا يعلم كل شيء في السماء وكل شيء في الأرض وكل ده مسطور مكتوب، كل هذا كذلك ومش صعب كمان، إن ذلك على الله إيه؟ يسير. قال تعالى: أولم يروا، الرؤية هنا رؤية العين والقلب، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. أنا عمال أتخيل كده يوم القيامة ربنا قال في القرآن إيه؟ وإذا الوحوش ينهر أبيض. أنا عمال أتخيل كده كم نملة، كم حيوان، كم طائر، كم وحش، كم إنسي، كم جني كان على ظهر الكون ده ثم مات، خلقهم الله ثم أماتهم ثم إيه؟ يعيدهم جميعا. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. مش بس كده، ربنا عز وجل إيه؟ قادر على أن يسوي بنانك، يعني هترجع بحتى البصمة بتاعتك، لا تختلف بصمتك، صبعك اللي كان معاك هيرجع مرة تانية سبحانه وتعالى. حشر هؤلاء الخلق جميعا صعب. قال تعالى: يوم تشقق الأرض. تخيل معايا منظر كده والأرض عمالة تشقق ويطلع منها الإنسان والحيوان هكذا، ثم ترسل الأرواح، ثم يحشرها الله جميعا إلى أرض المحشر. قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا إيه؟ يسير. لذلك ربنا بيرد على الجماعة اللي هم استغربوا يعني إزاي بعث بعد الموت، إزاي بين تراب لما جه الكافر وشوية معاه شوية عظم كده بلي يعني أصبح. قال له: يا محمد تزعم أن ربك يبعثني بعد أن أرمت يعني أصبحت كهذا الشيء؟ قال نعم، يبعثك ثم يدخلك النار. قال تعالى: زعم الذين كفروا، زعموا زعم باطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك اللي هو الايه؟ البعث والحساب، وذلك على الله ايه؟ يسير. هذا امر على الله تبارك وتعالى يسير. إذن امر الله كل هذه الاشياء بيد ربك في غايه اليسر وفي غايه السهوله. اذا عرفت ذلك، خذ بقى الثانيه ديت. الله تبارك وتعالى وحده وحده الذي بيده ان ييسر لك الشيء، وهو الذي بيده ان يعسر عليك الشيء. ما من شيء طرأ على بالك إلا وربك وربي هو الذي بيده وحده أن يجعله عليك يسيرا سهلا، وهو وحده الذي بيده أن يجعله عليك إيه؟ عسيرا. فكل يسير فما تيسر إلا بإذنه، احفظ دي. فكل يسير والله ما من شيء تيسر إلا بإذنه، وكل عسير ما تعسر إلا بإذنه. حتى شيء عجيب ممكن أنت لا تلحظه، لو معنا حد دكتور بتاع نساء ولا حاجة يفهم القصة دي. طبعا النساء عارفين الكلام ده كويس. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع الآيات الجميلة ديت: قتل الإنسان، يا قتل الإنسان ما أكفره. إزاي يكفر الإنسان ده؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم إيه؟ السبيل يسره. المعنى الأول في كلمة السبيل معنا دلوقتي، ثم السبيل أي ثم سبيل خروجه من بطن أمه إلى الدنيا. من الذي يسره؟ الله عز وجل. الدكاترة يقول لك إيه؟ الجنين بيبقى في وضع معين، أول ما يخش على معاد الولادة بيتحول رأسه بطريقة عجيبة جدا ليكون جاهزا لإيه؟ للانطلاق. فإذا جاءت ساعة الخروج ربنا يبعث اللي بيسموه الجماعة اللي هو الطلق ده ولا مش عارف ايه، يبدأ المرأة سبحان الله طلق لا إرادي حتى يخرج الايه؟ الجنين. من الذي يسر خروجه بعد أن كان مستقرا ورأسه مش عارف فين ورجله فين؟ من الذي فعل ذلك؟ الآية دي أنا وإنت غافلين عنها، نعرفهاش. فربنا بيعرفها لك عشان ايه؟ عشان ما تنساش. بيقول لك اهو: قتل الإنسان ما ايه؟ ما أكفره. من الذي يسر سبيل خروجك؟ إنه رب العالمين الله تعالى. شوف بقى، من أعظم نعم ربنا في التيسير، من أعظم نعمه في التيسير أن الله تعالى يسر كلامه. يا تاني دي، أن الله يسر كلامه. أنا عايزك النهاردة نفسنا نرتقي بالأمة، نرتقي بثقافتنا يا إخوان. إحنا عرب ولغتنا العربية، ولغة القرآن اللغة العربية، والقرآن العظيم أعظم كتاب إعجازا وبلاغة ورصانة وأسلوبا وجودة. لكن إحنا عشان للأسف غربونا عن اللغة العربية، ممكن مش مدركين قوي جمال القرآن وروعته وبيانه. عايزين نرتقي شوي. لو أنت النهاردة قرأت الواحد من جماعة الأدباء البلغاء أصحاب الأدب بقى والبلاغة، ليه عمال إيه؟ عمال يقول كلام عميق، في تنطع، في تشدق، تبقى انت قاعد كلام حلو بس ما انتش فاهم حاجه فيه، كله جزاله. طيب من اعظم من تكلم؟ رب العالمين. كان المفترض بقى كلام ربنا ده ينزل ايه؟ لوغاريتمات عشان يعجزك. لا، كان القران ميسرا بتيسير صاحبه اللي هو مين؟ رب العالمين. من نعم ربنا العظيمه علينا هو ايه؟ يسر لنا القران، ولو لم ييسره والله ما قدرنا على أن نتلوه. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع، قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا نعمة عظيمة جدا والله. ولقد يسرنا القرآن للذكر. آية تانية قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. ليه يا رب؟ ليه ربنا يسر القرآن؟ تفتح المصحف، تفتح المصحف تقرأ من أي موضع، تجد الكلام داخل على قلبك وعلى عقلك، ينور صدرك وينور قلبك ويحيي قلبك، والكلام واضح محتاج بس ان بعض الكلمات دي عشان انا وانت للاسف بعدنا عن العربيه بتاعتنا وبعدنا عن لغتنا واصبحنا عجم اعاجم، محتاجين معاها كتاب تفسير عشان نفهم ايه اللفظه دي. لكن في اصل القران بلسان عربي مبين. مبين يعني ايه؟ واضح. واضح ايات بينات، تلك ايات القران وكتاب مبين. سبحان الله. ايات مفصلات، ليه ده كله؟ عشان انت اسمع ربنا قال ايه؟ فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ميسر في تلاوته. تلاقي عيل عنده 7 سنين ما شاء الله يقرا القران ولا يلحن في لفظ واحد. مين اللي يسره على لسان هذا الصبي الصغير؟ تلاقي واحد اعجمي. هذه عجيبه يا اخوانا، ايه من ايات ربنا. هو انجليزي، والده ووالدته والمجتمع كله عجم أعاجم، ويقعد قدام الشيخ يعلمه اللغة العربية ألف باء النطق الصحيح، اقرأ يا ابن القرآن ما شاء الله، يقرأ القرآن غضا طريا. مساكه بقى كتاب تاني عربي معرفش يعمل حاجة. إيه اللي خلاه ميسر له القرآن ده؟ هذا تيسير مين؟ شوف سيدنا ابن عباس بيقول إيه. ابن عباس ده حبر الأمة، ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، يقول في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر عشان تتذكر، ها عشان تبقى معتبر. قال لولا أن يسره الله، اسمع، لولا أن يسره الله على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. يعني لولا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر على لسانك إنك تقرأه ثم يسر لك الفهم ثم يسر لك العمل لما استطعت أن تتكلم بكلام مين؟ ده كلام ربنا يا عم، كلام الملك سبحانه وتعالى. ده الملائكة لما ربنا يتكلم بالأمر الكوني، تعرفين حديث صحيح إن الله تعالى إذا تكلم بالأمر، يعني مثلا ربنا قال إيه؟ قال كلاما كونيا بإحياء فلان أو رزق فلان أو موت فلان أو بلاء فلان، أمر كوني مش أمر قرآن، لا كلام ربنا. ربنا بيتكلم من كلامه كلام عام وكلام القرآن ده كلام خاص. الملائكة أول ما ربنا يتكلم الملائكة يا إخوانا تصعق، تصعق من شدة كلام مين؟ ربنا. مش ربنا قال في القرآن إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومع ذلك من الذي قدرنا على حمله وتلاوته وحفظه وفهمه؟ عشان كده خدها قاعدة، القرآن مش محتاج تكلف. اللي يقعد يجيب لك معاني بعيدة جدا ويحمل الآيات ما لا تحتمل، قل له لا. ولقد يسرنا الإيه؟ القرآن الإيه؟ للذكر. قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما إيه؟ لد. يسر القرآن، أنت تحتاج ربك ليسر لك كل أمرك. أنت في الدنيا دي عندك حاجات كتير جدا جدا محتاج تعملها، أشياء كثيرة جدا تريدها، أمر المعافاة، أمر الدعوة، أمر الهداية، أمر العلم، أمر المذاكرة، أشياء كثيرة جدا تحتاج لتيسير رب العالمين لك فيها. عشان كده سيدنا موسى كما سمعنا في الصلاة ربنا قال له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. تخيل بقى سيدنا موسى من بني إسرائيل، وبني إسرائيل دول اتربوا في الذل، اتربوا في الاستعباد، اتربوا في المهانة. كان الفرعوني يقول للبني، واحد من بني إسرائيل يقول له، يقول له وطي، فالإسرائيلي يوطي فيمتطيه أعزكم الله كالدابة زي الحمار كده، يقول له إيه؟ وديني آخر الشارع. شفتوا ذل أكتر من كده؟ عجيب، ذل عجيب. عشان كده ربنا من عليهم وقال إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أمة مستعبدة. مين بقى رأس الاستعباد؟ فرعون. قال ما علمت لكم من إله غيري، بل قال أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. يوم ربنا سبحانه وتعالى اللي يقول لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. مين اللي بيقول طغى؟ ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف إن فرعون ده إيه؟ طاغية، طاغية. وبيقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيدنا موسى قال إيه؟ ما كان منه إلا أن سأل ربه فقال واحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إيه الأمر اللي سيدنا موسى سأل ربنا أن ييسره له؟ هيروح يكلم مين؟ فرعون اللي دبح مين؟ دبح الأطفال. تخيل لما ربنا يقول له واحد سيدنا موسى روح لواحد بيذبح الأطفال الرضع، ده عنده رحمة يا أخوانا؟ عنده قلب أصلا؟ لكن سيدنا موسى قال إيه؟ ويسر لي أمري. فإن يسرت لي الأمر يا رب، أصبح الأمر إيه؟ اللي هو الصعب ده الكبير ده اللي هو مواجهة الطاغية فرعون، يصبح هذا الأمر إيه؟ أمر يسير. هل تيسر الأمر ولا ما تيسرش؟ ربنا قال له في ختام الآيات إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. ويذهب فعلا سيدنا موسى وربنا يلقي في قلبه السكينة ويقف قدام فرعون يقول له إيه؟ إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فمن ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوفوا يا جماعة، موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس وإيه؟ ضحى. يروح سيدنا موسى ويجيله. القوة دي جات له منين والتيسير دي جات له منين؟ قد أوتيت إيه؟ سؤلك يا موسى. عشان كده أنت تحتاج ربك ليسر لك كل أمر في الدنيا وفي الآخرة، حتى الآخرة. يوم القيامة ده يوم عظيم. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا يوم عسير جدا يوم القيامة ده. تحتاج الذي بيده أن ييسر الأمر ليسر لك أمر يوم القيامة. يوم القيامة ده عجيب. ربنا في القرآن كده، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محتاج بقى في الأمر العظيم ده، الزلزلة العظيمة، إن ربنا يجعل لك هذا اليوم يوم إيه؟ يوم يسير. تحتاج ربك حتى ييسر لك الحساب. فمن الناس من يحاسب حسابا يسيرا ومن الناس من يحاسب حسابا عسيرا. ربنا قال في القرآن إيه؟ قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أمنا عائشة كانت من طلاب العلم، تعد أمنا عائشة شباب من فقهاء الصحابة رضي الله عنها. في صحيح البخاري يقول ابن أبي مليكة كانت عائشة لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى تعرفه. يعني أمنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع آية ولا تسمع حديث في شيء غريب إلا وترجع لمين؟ للأستاذ الأكبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له ده إيه بقى يا رسول الله؟ تتعلم، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت يوما النبي بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، قال يوما النبي عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب. تاني كده، من حوسب عذب. دي طلبة علم بقى من طلاب العلم. قالت فقلت يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إزاي من حوسب عذب وإزاي فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إيه بقى المقصود بالحساب اليسير؟ قال يا عائشة إنما ذلك، الحساب اليسير اللي هو إيه؟ إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب هلك. يا الله، إيه الفرق؟ إيه الفرق يا شباب؟ إيه معنى العرض؟ العرض ربنا يقول لك امسك كده الصحف بتاعتك، شوف كده، قلب، فترى فيها أعمالك. فربنا يقول لك إيه؟ شفت؟ سترتك في الدنيا وغفرت لك، بس شوف أعمالك برضو، لازم تعرض عليك أعمالك، تراها بعينك. أمال بقى الحساب اللي فات ده اسمه الحساب اليسير، إنك تعرض عليك الأعمال وربنا يغفرها لك، يتجاوز عنك. أما بقى التانية، من نوقش الحساب هلك، افتح أول صفحة أول سطر، يوم كذا عملت كذا وكذا، ليه؟ عايزين جواب. الذنب الثاني، الذنب الثالث، الذنب الرابع، ينهر أبيض. لما ربنا يناقشك بقى، يناقشك، عارف يناقشك يعني؟ تخيلوا عندنا واحد تاجر كده كان مشغل عنده محاسب، وفجأة جات ساعة الحساب بقى، تعالى يا حبيبي أقف. القرش ده والجنيه ده والأمر ده راح فين وجي منين وإزاي؟ عشان كده من نوقش الحساب إيه؟ عذب وهلك، نعوذ بالله من هذا الحال. إذن أنت تحتاج ربك في كل شيء أن ييسره لك، حتى في شيء غريب جدا. ومن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألوا الله، اسمع ده منهج تعيش بيه طول حياتك، سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل. بتعلمنا أمنا عائشة بتقول لك وانت قاعد كده بين الأذان والإقامة أو في ساعة الإجابة يوم الجمعة قبل المغرب، واخد لك ركن في المسجد كده وعمال تدعي ربنا، اسأل ربنا ييسر لك كل حاجة، كل حاجة، حتى إيه؟ حتى إصلاح نعلك. أعزكم الله، لو عندك نعل والنعل ده باظ وانت عايز تصلحه، الأمر ده في ظنك أمر إيه؟ يسير جدا. أخذ الحذاء واروح عند الصنايعي، صلح يا عم بكام تفضل، خلصنا. أحدنا ربما لا يسأل ربنا إلا الأشياء الإيه؟ الضخام الكبيرة يعني. لا لا لا، بتقول لك اسأل ربنا كل حاجة حتى شسع النعل. فالتلميذ بتاعه من عائشة قال لها: ولما يا أمه؟ ليه؟ شمعنا حتى شسع النعل؟ قالت: لأن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. مش إصلاح قلبك، إصلاح إيه؟ نعلك. إصلاح قلبك، إصلاح النعل لا يكون، لا يتيسر إلا بالله تبارك وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، وبرضو بيعلمنا طبعا، علمنا حاجة اسمها الاستخارة يا شباب. الاستخارة من أعظم الأشياء بركة في حياتك. فعلا خائب، عبد خاسر، العبد الذي لا يستخير ربه، عبد تعبان، عبد ضايع. كان الصحابة يقولون، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، اسمع فين؟ في الأمور كلها، كل أمرك اتعلم كده قبل ما أعمل أي شيء، أجل الموضوع، أستخير ربي. أستخير مين؟ ربي. حتى أن بعض السلف كان في الأشياء اللي مش عارف يصلي فيها ركعتين استخارة يعمل إيه؟ يقول: ربي خير لي واختر لي، ربي إيه؟ خير لي واختر لي. في دعاء الاستخارة حاجة عجيبة أوي لعلك ما انتبهتش ليها. يقول جابر بن عبد الله: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يا سلام. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، بالأمر يعني أي أمر، أمر عمل، أمر زواج، أمر سفر، أي أمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب منك خير الأمور بعلمك، وأستقدرك، أستمد منك القدرة بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. خلي بالك وإنت بتقول الدعاء ده، اوعى تكون كذاب، يعني انسى قدرتك، انسى علمك، انسى انك عارف حاجة اصلا. يقول: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمه خير لي في ديني، ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. اسمع، عايز بقى يعني يا رب، لو أنت عارف أن زواجي من فلانة أو زواجي من فلان، سفري للمكان الفلاني، عملي في المكان الفلاني، أخش الكلية الفلانية، ها، أي أمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي، واحد، اثنين، ويسره لي. ما أنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك الزواج من فلانة مثلا، بس تلاقي الموضوع إيه؟ مكلكع، تكره نفسك، صح ولا لا؟ مكلكع، في كلاكيح، وتلاقي الموضوع تاني إيه؟ ميسر، سهل، بسيط، موضوع السفر. إذن فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني إيه؟ عنه. في بعض الروايات قال: وإن كان غير ذلك خير لي فسهل لي الخير حيث كان. يا رب، إن كان بقى غير ده ولا ده، واحد مثلا بيسخر ربنا في جوازه من فلانة، طيب ممكن يبقى غير دي خالص هي الخير ليك؟ قال لك فتقول إيه بقى؟ وإن كان غير ذلك خير لي فسهل لي الخير حيث إيه؟ حيث كان. لكن خلي بالك بقى، لابد وانت بتستخير ربنا وبتقول له يا رب اقدر ويسر، تبقى فعلا فعلا مفوض أمرك لربنا وراضي بتقدير ربنا لك. ليه؟ اسمع كلام ابن مسعود الكلام الجميل ده، كلام خطير قوي. ابن مسعود يا شباب، سيدنا عبد الله بن مسعود جاء في حديث جميل قوي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: عليكم بهدي ابن أم عبد. لو ابن مسعود يقول، ابن مسعود، ابن مسعود معدود من علماء الصحابة، يقول: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة. يعني واحد عايز يعمل مشروع، عايز يشتغل، عايز يتجوز، أيا كان يعني، حتى ييسر له فينظر الله إليه. اسمع، أنت هتعمل مشروع فالموضوع ميسر شوية كده، فرب العالمين ينظر لك لما تكون عبد من أولياء ربنا سبحانه وتعالى، فيقول الله للملائكة: اسمع، اصرفوه عنه. اصرفوا عنه إيه؟ اصرفوا عنه العمل ده، اصرفوا عنه المشروع ده، اصرفوا عنه السفر ده، اصرفوا عنه الزواج ده، اصرفوه عنه. ليه يا رب؟ فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. يا الله، تلاقي واحد: يا رب أسافر يا رب، وربنا عارف إن فلان ده لو سافر هيقع في محظور يخش بيه النار. يا رب اتجوز فلانة، يا رب اتجوز فلان، ربنا عارف إنه لو يسر لك الزوجة دي أو يسر لك الزوج ده هيكون طريقك إلى النار. يقول الله تعالى: فإنه إن يسرته له أدخلته النار. يقول: فيصرفه الله عنه. ربنا يعمل إيه؟ يبعده عنه. الموضوع الكلكع، باظ الموضوع. يقول ابن مسعود: فيظل العبد يتطير، يعني يتشائم بقى. الموضوع إيه في الليل؟ ليه الموضوع مسلكش؟ فيقول: هذا بسبب فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. يعني العبد عمال يقول إيه؟ أكيد فلان ده اللي حسد، هو عينه صفرة دخل علي المحل بوظ الدنيا كلها، هو فلان ده متمنيش ليه الخير. يا ابن الناس، هو عمال يتطير بمين؟ بفلان، وفلان هو السبب، وفلان هو اللي كلكع لي الدنيا، هي الست حماتي دي مع قرابة الموضوع بوظت، الله يخرب بيت الكفرة. ها؟ وما هو إلا إيه؟ إلا فضل الله عز وجل. لذلك النبي صلى عليه وسلم كان إذا ودع رجلا، يا سلام على سيدنا النبي، نشتنا نعمل درس كده نقول إيه؟ النبي أخا عليه الصلاة والسلام، كان أعظم الناس في أخوته عليه الصلاة والسلام. مش بس نبي، مش بس أب، لا، كمان أخ. كيف كانت أخوته؟ كان إذا ودع رجلا في السفر، واحد مسافر من الصحابة مثلا، وقال له: يا رسول الله أنا مسافر بقى، مش عايز مني حاجة؟ فيدعي له دعوات جميلة ويقول له إيه؟ اسمع، زودك الله التقوى، وغفر لك ذنبك، ويسر لك الخير حيث كان. يسر لك إيه؟ أمرك، ولا يسر لك الخير؟ يسر لك الخير، لأن الخير لا يعلم إلا الله عز وجل. وأعظم التيسير، أعظم تيسير بقى يا شباب إيه؟ أن تيسر لطاعة ربك. أعظم التيسير أن ييسر الله لك طاعته، وأن يعسر عليك معصيته. وأعظم العقوبة أن تعسر عليك طاعة الله وتيسر لك معصيته. يعني إيه معنى الكلام؟ يعني ربنا مثلا أمرك أن تؤمن به وأن توحده وأن تحبه وأن تتوكل عليه وأن ترجوه وأن تخافه. الطاعات يا شباب منها طاعات قلبية ومنها طاعات بدنية. بعضنا للأسف الشديد بيختزل مفهوم العبادة في الصلاة، في قراءة القرآن. لا لا لا، قبل ده، قبل ده في عبادات قلبية هي الأصل، اللي هي لو ما كانتش موجودة أصلا مش هتعرف تقف تصلي، ولا تعرف تنفق، ولا تعرف تطلب العلم، ولا تعرف تدعو إلى الله، ولا تعرف تجاهد في سبيل الله عز وجل، اللي هو الإيمان. الله عز وجل إذا أحب عبدا يسر له أن يؤمن به، يسر له أن يحبه هو، يسر له أن يرجوه هو، يسر له أن يخافه هو، يسر له أن يتوكل عليه هو، يسر له أن يتعلق به هو، يسر لك الصلاة. لأن الأمور دي ميسرة عليك، سهلة عليك، بسيطة، ما فيهاش كلفة، ما فيهاش مشقة، ما فيهاش صعوبة. وكذلك يعسر عليك المعصية، يعسر عليك أنك تتعلق بغيره، يعسر عليك أنك تخشى غيره، يعسر عليك إنك تحب غيره، يعسر عليك الزنا، شرب الخمر، النظر للحرام، أكل الحرام، الكلام الحرام، تلاقي الحاجات دي معسرة عليك. هذا معنى أن ييسر الله تبارك وتعالى لك الطاعة ويعسر عليك المعصية، وبالعكس من أعظم العقوبات أن تيسر لك المعصية، أسباب المعصية. لا عم عمال يتكعبل في معصية ورا معصية ورا معصية، ومفتوحة له المعاصي على البحري مش عارف يقفلها، والطاعات سبحان الله مغلقة مسدودة صعبة جدا. هذا من أعظم العقوبات. بداية قبل ما نخش على الموضوع ده، اعلم بداية أن الله تعالى ربك وربنا سبحانه وتعالى أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. الدليل قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا سلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد بي وبك وبهذه الأمة اليسر ولم يرد بها العسر. هذا يقودنا إلى الشيء الثاني، أن الله تعالى عندما شرع الأحكام، لما ربنا في القرآن الكريم حط لنا الآيات والأحكام الشرعية، شرع الأوامر وحرم المحرمات، جعل هذه الأشياء في أصلها يسر. يعني ربنا لما أمر بالصلاة الخمس وأمر بالحج وأمر بالصيام وأمر بالزكاة وأمر ببر الوالدين وأمر بالدعوة إلى الله وأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، الأوامر دي كلها هي في أصلها إيه؟ يسر. يعني إيه يسر؟ يعني ميسرة، مش صعبة ولا حاجة. ده كلام مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الدين يسر، إن الدين يسر. الصلوات الخمس يسر، صلاة الفجر يسر، إخراج زكاة المال يسر، لبس الحجاب يسر، أكل الحلال يسر. بل خذ الأعجب بقى، وجعل الحرام عسرا. يعني اوعى تتخيل ان الزنا اصلا يسير، لا والله الذي لا اله غيره الزنا في الاصل عسير، اطلاق البصر في الحرام اصلا عسير، الكفر بالله عسير، عقوق الوالدين عسير. ازاي الكلام ده؟ سنعرف الان. الله عز وجل عندما شرع الأحكام الشرعية جعلها في أصلها يسر، ولو ترتب على فعلها بعض المشقة فإن الله تعالى يرفعها أو يخففها. يبقى أصلا الصلوات الزكوات يسر. طب ممكن في عبد ربنا فرض علينا فرض معين، أمر معين، لكن هو عشان عنده وضع خاص الأمر صعب عليه، هو يعمل إيه بقى؟ يعني يموت؟ لا ما يموتش. الصحابة في يوم من الأيام كانوا مسافرين، وهم مسافرين كده بالليل، واحد وقع حجر من فوق الجبل، تدحرج حجر فوقع على رأس واحد منهم فجرحه، عوره يعني، أصبح مجروح. في الليل نام الرجل ده، وقبل الفجر احتلم، فلما استيقظ استيقظ جنوبا. طب هو متعور يعمل ايه؟ سأل الجماعة اللي معاه، أعمل ايه يا جماعة؟ أنا رجل متعور ولو اغتسلت في مشكلة كبيرة جدا، والجنوب ربنا قال في القرآن ايه؟ وإن كنتم جنوبا فاطهروا، لازم يغتسل. فقال الذين معه أفتوه بجهل، لا نجد لك إلا أن تغتسل، لازم تغتسل. فاغتسل الرجل ليصلي الفجر، فلما اغتسل مات، لما اغتسل مات. اغتسال الرجل ده مشقة ولا يسر؟ اغتساله الآن ايه؟ مشقة. طيب ربنا بيقول او نصلا بيقول ان الدين ايه؟ يسر. الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. ازاي بقى ده حصل؟ الذي افتاه افتاه عن جهل وليس عن علم. لما رجع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حصل كذا وكذا وكذا يا رسول الله، غضب جدا، قال ايه؟ قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلم. إنما دواء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتيمم. بس التيمم رخصة، ضرب على الأرض يمسح كفين، يمسح وش، ده جنب حتى ولو. طب يا عم الشيخ، واحد مسجون ومتعلم إيديه ورجليه، ها، وبيتعذب وحضرة الصلاة، يقول السجان بتاعه عشماوي عايز اتوضى، هيقول له ايه؟ تعالى اوضيك. وضوء مين يا حبيبي؟ مفيش وضوء في المكان ده، ها؟ طب اتيمم يا عشماوي؟ لا مفيش تيمم كمان. طب يعمل ايه؟ يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. يصلي ازاي يعني؟ من غير وضوء ومن غير ايه؟ من غير تيمم. تيسير ربنا، عشان كده العلماء حطوا قاعده اسمها ايه؟ المشق تجلب التيسير. صلي قائما، مش قادر يا رب، فان لم تستطع فقاعدا، مش قادر صلي وانا قاعد، فايه؟ فعلى جنب. طيب واحد مسافر، الصيام مش واجب عليك، الصلاه الاربعه بقت اثنين، سبحان الله، تجمع الظهر والعصر، قاعدين في الزقازيق بنصلي الظهر الجو مطر، خلاص نجمع العصر مع الظهر، كل دي رخص. وجاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي. يعني ربنا يحبك، يحبك وانت بتاخد رخصته، بتاخد تيسيره. ليه؟ من شق شق الله عليه، هذا من تيسير الله تبارك وتعالى. لكن خلي بالك بقى، مش معنى ان الدين يسر يعني الدين ميوع. ايه معنى ان الدين يسر؟ يعني الدين في اصل وضعه يسر. يعني الحجاب، حجاب المرأة في اصله هكذا، يسر ولا عسر؟ واحد يطلع الدين يسر يا بنت، ما فيش مشاكل تلبسي بنطلون عادي، والباروكة حجاب، ما الباروكة دي ايه؟ هتغطي الشعر، اذا ايه؟ شعرك متغطي، والدين برضو ايه؟ يسر. واحدة فرنسية اسلمت وجوزها لسه ايه؟ ده الصليب، يا عم الشيخ اعمل ايه؟ يا بنتي الدين يسر. هنقوله للناس الاسلام فرق بين المرأة وزوجها؟ لا لا، الدين ايه؟ الدين يسر. ده ما اسموش يسر، اسمه ايه بقى ده؟ اسمه تخريب للدين. جندي امريكي مسلم، تعرفوا ان الجيش الامريكي فيه مسلمين؟ ايه رايكم؟ الجيش الامريكي فيه مين؟ المسلمين. طيب واحد امريكي، واحد مسلم امريكي بيسال شيخ، شيخنا انا طيار وبيجي لي الاوامر من الكولونيل مش عارف مين كده، الجنرال مين، ان انا اطلع بالطلعه دي اضرب فيها اخواتنا اللي في اي مكان بقى، ما هو امريكا معربضه الدنيا، البلطجي بتاع العالم يعني. اطلع ولا ما اطلعش؟ قول له يا ابني الدين يسر، عشان ما يقولوش الاسلام بيعصي الجنود على مين؟ على القاده. الدين يسر وهكذا. لا ده ما اسموش بقى الدين يسر، ده هذا انسان زنديق، ها، الذي يخرب الدين هكذا بهذه الطريقه، هذا زنديق. واضح يا اخواننا كده؟ اذا معنى الدين يسر يعني الذي وضعه الله وشرعه هو الايه؟ هو اليسر. شيء ربنا حرمه يبقى تحريم الله له يسر. سؤال، الطلاق عندنا في الدين كم واحدة؟ كم؟ ثلاثة. ده يسر ولا عسر يا شباب؟ زي واحد يتجوز واحدة، انت طالق كمان شهرين، انت طالق كمان شهرين، انت طالق، عم الشيخ الحق من البيت هيخرب، ده الدين يسر. يروح لواحد شيخ يقول له تعالى يا ابني ادفع 100 جنيه، روح يقول لك هنخرب بيوتي يا عم الشيخ. ده اسمه ايه؟ اسمه تخريب للدين. لما ربنا سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والآية اللي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كان أصل التشريع ده هو الايه؟ اليسر. اليسر الايه؟ عشان البيوت تستقر. ما لما أجيب واحد بيلعب، اللي بيلعب ده يا جماعة لا يكفي ثلاثة ولا يكفي مليون طلقة أصلا، والله العظيم يجي لي الجماعه دول اقعد استدعيهم كده الاقيه طلق اكتر من 20 مره، زي اللي جه الشيخ قال له يا شيخ انا طلقت مراتي طن طلقات، في ناس عندها طلاق بالطن، فده تقول له ايه بقى؟ ده سفيه، انسان سفيه. اذا اصل التشريع ايا كان هو ايه؟ يسر. انت ممكن مش متخيل اليسر، انت مش مدرك، لان عقلك قد ايه؟ على قدك، عقلك انت على قدك، لكن تشريع ربنا على ايه؟ على قدري سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم يسر، لكنه أيضا يسير على من يسره الله عليه. شوف الحديث الجميل دوت، سيدنا معاذ بيقول إيه؟ يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فقال لي، فقلت له يا رسول الله أخبرني بعمل، سؤال جميل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. سؤال بسيط أوي أوي من سيدنا معاذ. قال له يا رسول الله عرفني عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال له إيه؟ قال له يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير، بس إيه بقى؟ على من يسره الله عليه. إيه بقى العمل العظيم اليسير ده؟ على من يسره الله عليه. قال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. سهلة دي؟ سهلة، بس على مين؟ على من يسره الله عليه. عشان كده بقى السؤال هنا، كيف السبيل إلى أن ييسر الله لك الهدى؟ اللهم يسر لنا الهدى وييسر لك الطاعة. واحد، أن تدعو الله تعالى الذي بيده التيسير أن ييسر لك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول، احفظ الدعاء ده، كان يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. احفظها دي، ويسر الهدى لي، ويسر الهدى لي. اللهم يسر لنا الهدى يا رب، يسر لنا هدايتك يا رب وانت في سجودك، ويسر الهدى لي. طيب الشيء الثاني بقى، تعال نشوف كده قبل ما اقول لك السبب، اسمع الايات دي. قال تبارك وتعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. ده كله يا شباب اسمه قسم من ربنا، يقسم الله عز وجل. ان سعيكم لشتى، يعني نطلع كلنا من بيوتنا، واحد رايح المسجد، واحد رايح يعصي، واحد رايح يؤمن، واحد رايح يرابي، واحد رايح يظلم، واحد رايح يقتل، واحد رايح يرتشي. إن سعيكم لإيه؟ لشتى. ربنا قال إيه بقى؟ اسمع، وعد خطوات التيسير. فأما من أعطى، واحد، واتقى، اثنين، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. عد معايا كده، أول حاجة أعطى في مقابلها إيه؟ بخل. إيه معنى أعطى؟ أعطى يعني بذل، قدم. عشان كده بنقول لك أهو، احفظها قاعدة، أول خطوة في سبيل إن الطاعة تبقى يسيرة والمعصية تبقى عسيرة إنك أنت اللي تبدأ. أقول تاني، ربنا عزيز. عزيز يعني ايه؟ يعني لازم انا اللي اخبط على باب ربنا. فان تقدمت الى ربك، اقبلت على مولاك، اعطيت، انت اللي قدمت، يعني اخذك الله اليه. عبدي امشي الي او هرول ايه اليك. اعطى هنا المقصود بها ايه؟ اعطى كل شيء يا شباب، بدايه من ايه؟ بدايه من الذكر، الاقبال على الله عز وجل، الاستغفار، ها، جنيه تدفعه لله عز وجل، كلمة طيبة، بل وجه طلق، لا تحقرن من المعروف إيه؟ شيئا، ولو أن تلقى أخاك بإيه؟ بوجه طلق. أوعى تفكر الإعطاء هنا المقصود بيه بس الفلوس. واحد يقول لي يا شيخ أنا على الحديدة، والله الحمد لله مفيش قصاص، الدولار خلاص بقى بكام النهارده الدولار؟ هجيب منين يا عم الشيخ؟ مفيش، ما أقدرش أعطي يعني. لا، المقصود بالإعطاء هنا إعطاء الطاعة أيا كانت الطاعة دي إيه؟ يدخل في ذلك الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. إذن لابد أن تعطي، تبذل، ربنا عز وجل يجد منك ذلك. في المقابل واحد تاني لا، بخيل، يبخل عن مين؟ عن نفسه. قال تبارك وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. طيب، ثم اعلم أنه يجب أن يكون إعطاؤك هذا لله. اوعى اوعى وانت بتكلم حد بالذكاوة بربنا، ولا بتطلع حاجة لله عز وجل، ولا بتعمل شيء تقدمه لربك، يكون لك نية تانية. اسمع الحديث الجميل دوت، في آخر السورة بتاعتنا، سورة الليل دي، ربنا قال إيه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الآية دي نزلت في مين؟ في الصديق أبو بكر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بسبب نزول الآية ديت إيه؟ قال لك سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده عادة، عنده فلوس كتير، يعمل إيه؟ لا يسمع إن في واحد مسلم أسلم من العبيد إلا ويروح ويشتريه، لحد ما سمع إن بلال بن رباح عمال يعذب في الله عذاب شديد. مين كان سيد بلال في الجاهلية؟ أمية بن خلف، صنديد شنظير من صناديد الكفر، كلهم يطلع بلال في الحر وهاتك يا ضرب، والرمضاء بتاعت مكة انتوا عارفين بقى، والأحجار، وسيدنا بلال أحد أحد ويعذبه. فسيدنا أبو بكر قال له يا أمية بيعني بلالا. قال له كم؟ قعد أمية يزود في الفلوس لحد ما وصل مبلغ كبير جدا جدا. ده كله بيعمله ليه؟ عشان يعجز مين؟ سيدنا أبو بكر. أبو بكر الصديق موافق، لحد ما دفع سيدنا أبو بكر مال عظيم في فداء بلال. فالخبر وصل لمين؟ وصل لأبو سيدنا أبو بكر، وكان لسه على الإيه؟ على غير الإسلام. فقال له إيه؟ قال له يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا. كان من ضمن اللي بيعتقهم العجائز من النساء إذا أسلم. امرأة عجوز عندها 70 سنة أسلمت، هتنفع في إيدي إن شاء الله يعني، لا شيء. فقال له فلو أنك إذ فعلت، طبعا أنت مصر على العتق، تروح تشتري بقى العبيد وتقول لهم هم أحرار لله عز وجل، فلو أنك إذ فعلت فأعتق رجالا جلدا، يعني واحد يكون إيه صحة كده، يمنعونك لما يبقى في معركة ولا حاجة، يساعدوك يعني يدافعوا عنك ويقومون دونك. فقال له إيه؟ قال له يا أبتي إني إنما أريد ما أريد. فنزلت فيه هذه الآيات إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالإيه؟ بالحسنى إلى آخر الإيه؟ الآيات. فأما من أعطى، اثنين واتقى، أول مرة تانية مربط الفرس اللي هتروح وتيجي حواليه أن تكون عبدا تقيا. اللهم ارزقنا التقوى، إن ربنا يزرع في قلبك الخوف منه والوجل منه والإشفاق منه، خوف ده اللي يدفعك دفع إنك تعمل الطاعة، إنك تثبت في وجه الفتن، إنك تقوم تواجه أعداء ربنا سبحانه وتعالى، إنك تدعو إلى الله عز وجل، إنك تثبتي على أحجابك، تثبتي على أنقابك مهما كانت المغريات ومهما كانت الحملات، إنك تقف كالطود الشامخ لا تعصي الله عز وجل مهما كانت المعاصي والفتن اللي حواليك. هي إيه اللي يخليك تقف؟ التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. العجيب بقى في الآية دي، ربنا قال فأما من أعطى عكسها إيه؟ بخل. طب واتقى عكسها إيه؟ عكسها إيه؟ استغنى. هنا في وقفة بقى، إزاي ربنا يحط في مقابل التقوى الاستغناء؟ عارف يعني الاستغناء؟ الاستغناء الشعور بالغنى عن الله. وفي حد ممكن يشعر أنه غني عن ربنا؟ في الناس نوعين، الناس نوعين. النوع الأول في موضوع الاستغناء ده، واحد فعلا فعلا شايف أنه مش عايز ربنا في حاجة، نعوذ بالله من هذا الحال، وهذا حال الكفار غالبا، أو من مات قلبه لك ربنا عايز ربنا فيه، معايا كل حاجة، معايا المال ومعايا السلطان ومعايا الجاه، لا يحتاج ربه. ليه؟ ربنا قال في القرآن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، شاف نفسه مستغني. التاني بقى، وده خطير جدا جدا، أن العاصي عندما يعصي الله تعالى حاله كحال المستغني. يعني وانت عمال تعصي ربنا وانت قافل نفسك الأوضة وعمال تعصي ربنا، حالك ده حال واحد مش عايز ربنا في حاجة. معلش يعني، ما انت لو عايز ربنا هتخاف منه، صح؟ ليك مرجوع، ليك مردود. عشان كده ربنا حط ايه؟ حط التقى في مقابلها ايه؟ استغنى. لأن المتقي حاله حال العبد الفقير، وانت خايف من ربنا وقدامك صورة محرمة، لا غضيت بصرك لأنك عارف انك في خير ربنا، هتروح من ربنا فين؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ما هو الصحابة اللي تابوا قالوا كده، ربنا قال إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هنا الشاهد هو، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ربنا قال كده، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللي يخليك فعلا تحجز عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وتبتعد عن المعاصي، إنك فقير لربنا، محتاج ربنا في كل نفس، لا غنى لك عن ربك، أتروح من ربنا فين يعني؟ أما العاصي فهذا كالمستغني عن ربه سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تصديق، إيه معنى الحسنى؟ الحسنى لها معاني كثيرة جدا، أحسن هذه المعاني أن الحسن المقصود بها هنا الجنة. تفسير ربنا برضو كلام ربنا، ربنا في القرآن إيه؟ اسمع الآية دي: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى هنا الجنة. إذا صدق بالحسنى اللي يخليك فعلا تعطي تتقي إن في جنة. أنا مصدق إن في جنة، أنا مصدق. الصحابي اللي وقف مع النبي في المعركة قال له: يا رسول الله، ما الذي بيني وبين الجنة؟ قال: أن تقاتل فتقتل. كم معاه شوية تمرات، عمل إيه؟ رماهم ودخل. ليه؟ تصدق إن في جنة. أم حارثة إيه اللي خلاها تصبر على فقد ابنها؟ لقوا: يا رسول الله، مات حارثة، هل هو في الجنة فأصبر أم في النار فأبكي؟ قال: أهبلت يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، إنما هي جنان، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى. اللي خلاها تصبر هو ده، هو ده. وصدق بالحسنى، تصديقك إن في جنة يحملك على أنك تكون إيه؟ عبد تقي. هذا هو سبب التيسير. التاني بقى: وكذب بالحسنى. واحد تقول له طلع لله، هو أصلا مش مصدق إن إيه؟ وما أنفقتم من شيء فإيه؟ فهو يخلف. طلع لي إن شاء الله. ضعف اليقين في الله عز وجل، تصديق بربنا سبحانه وتعالى، هذا جعله إيه؟ جعله مكذب، أو كالمكذب بالله تبارك وتعالى. اسمع هذا الحديث الجميل. يقول سيدنا علي، يقول: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، يعني في جنازة في التراب في المقابر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة عود عمال يضرب به في الأرض كده، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر. يعني يعني اعملوا فكل ميسر، يعني كل واحد ميسر إلى طريق معين. الذي أعطى واتقى وصدق سييسره الله، بس لإيه؟ للجنة. والذي بخل واستغنى وأعرض عن ربنا ولم يقدم، ها، وكذب بالحسنى، ربنا برضه هيسره لإيه؟ للعسرة. قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لأهل الإيه؟ لعمل أهل الشقاوة. هنا بس فائدة صغيرة كده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك بعض أسباب المعصية وإنت كويس. إزاي؟ حاجة من اتنين: ممكن تبقى أنت كويس وربنا يبعث لك في الطريق سبب لمعصية ويخليه سهل كمان. اشمعنى يعني؟ نرجع للآية بتاعت الأسبوع اللي فات، قال تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. إيه؟ يبقى الصحابي قاعد كده، هو أصلا لو حب يصطاد أرنب ولا يصطاد غزالة يطلع يجري وراها ويضرب السهم 50 مرة ومش عارف يجيبها. لا، المرة دي بقى يبقى هو قاعد والغزالة عملت إيه؟ نفسه يأكل لحم غزال وقدامه. ليبلونكم الله بشيء من الصيد. تلاقي أخ كده الحمد لله عمره ما فكر في الزنا ولا حاجة، ومسك على إيه؟ دينه كالجمر وتمام التمام، وفجأة تبعت له واحدة أدد على الفيسبوك، هو أصلاً راجل غلبان لا بيعرف يكلم بنته ولا حاجة، أدد وبتاع وهاي والكلام الفاضي ده، ها؟ أو تلا سيدنا يوسف إخواننا، إيه اللي حصل له؟ سيدنا يوسف ده نبي، نبي كريم، وفجأة فجأة يقذف في قلب المرأة حب يوسف، وتدخله الأوضة وتغلق الأبواب وتخلع القميص وتقول له إيه؟ هيت لك، ها؟ يعني بتهيئ له أمر الزنا تهيئا كاملا، وهي الطالبة. شفتوا تيسير للمعصية زي كده؟ طب ازاي بقى يعني؟ أهو ده بقى يا أخوانا بيحصل لك في فترات حياتك اختبار، امتحان. ليبلونكم الله بشيء، خلي بالك كلمة شيء دي، يعني ما ينفعش يبقى المعصية ميسرة طول عمرك ولا يبقى أنت عندك مشكلة. لا، أنت الحمد لله الطاعة ميسرة والمعصية مقفولة، بس أثناء الطريق يجيلك اختبار في النص. ليه يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ده شيء. الشيء الثاني بقى، السبب الثاني وده خطير جدا جدا، ان ممكن عبد صالح واحد الحمد لله ربنا من عليه بالالتزام، صلى الصلوات الخمس، بدا يحفظ قران، بدا يطلب العلم، يدعو الى الله عز وجل، تمام التمام، بدا فجاه كده يجيله شويه عب، شويه كبر، شاف نفسه يعني، بدا يبص للناس نظره احتقار، يشوف نفسه اعلى. ربنا يمن عليه يصلي بالليل، قايم كده يتوضى، يبص على ابوه في الاوضه، اهل الغفله، صلى الله عليه. خلي بالك ده حال كتير جدا. اخت ربنا من عليها بالنقاب ماشيه في الشارع، العنوهن فانهن ملعونات. فربنا سبحانه وتعالى لو اراد بالعبد ده الخير يبعث له معصيه يكسره بها، وبعدين يبعث له التوبه يتوب عليه، فيعيش بقيه عمره ايه؟ مكسور. ولو ربنا ما ارادش بالخير يعمل ايه؟ يسيبه في ايه بقى؟ في كبره وفي عقبه لحد ما يهلك. يبقى ساعتها ربنا يسر المعصيه ديت، هي داء بس كالدواء، حتى يستخرج منه داء الايه؟ داء البشر. واعلم ايضا، خلاص خمس دقايق ان شاء الله، ان من اعظم اسباب التيسير ان تيسر على خلق الله عز وجل. قاعده هي، قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر ها يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسيرك على الناس حتى في أمر الهداية يا شباب. شوف القصة الجميلة دي، بعض إخواننا للأسف ما عندوش فطر، ما عندوش فطنة ولا حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، يجيله شاب الدنيا عنده خربطة لسه بلاوي يعني، فيقفل في وشه الدنيا. زي مين؟ زي الراجل كده اللي قتل 100 نفس وراح للعابد قال له: بقول لك إيه، أنا قتلت 100 نفس. شوف بقى 100 نفس، 99 نفس ميسر له قتل النفس، القتل عمال يقتل واحد اثنين لحد ما وصل 99 نفس، والموضوع بسيط جدا جدا. ورايح للشيخ ده يقول له: بقول لك يا عم الشيخ، أنا قتلت 99 نفس، ممكن ربنا يتوب عليا؟ ربنا قذف في قلبه التوبة أهو. قال له: 99 نفس يا مجرم، يا قتال، يا قتلة، اطلع بره، ربنا هينزل علينا صاعقة من السماء. قال له: يعني خلاص مفيش أمل؟ لا مفيش أمل. طب تعالى بقى، كمل به الايه؟ المئة. ده عمل ايه؟ عسر على خلق ربنا. شوف سبحان الله، واحد من الصحابة بيقول ايه بقى، كان بيصلي مع مجموعة من الناس، هو بيصلي حط الفرس بتاعه، الله أكبر، بدأ يصلي، بدأ في الصلاة، فجأة الفرس عمل ايه؟ خد بعضه ومشي. تخيل معايا المنظر ده، احنا واقفين بيصلي كده مع بعض، وجي واحد أثناء الصلاة حد خد المتاع بتاعه، انت تعمل ايه؟ الاخ ده في نزاع اهو، يجري ورا الفرس ويسيب الصلاه، ولا يكمل الصلاه ويسيب الفرس؟ واحد من الاخوه يقول: اكيد الاخ ده لو راح ورا الفرس يبقى اكيد ايه؟ ما عندوش دين. اثر الدنيا على الايه؟ على الاخره. شوف بقى اللي حصل، الصحابي ده عمل كده فعلا، ساب الصلاه وراح جاب الايه؟ جاب الفرس. فواحد من القاعدين قال: انظروا الى هذا الشيخ، ترك صلاته من اجل فرس. فأقبل الصحابي فقال إيه؟ قال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن منزلي، إيه اللي خلاني أجري ورا الفرس؟ إن منزلي متراخٍ، فلو صليت وتركته، خلاص أكمل صلاة وأسيب الفرس، بيتي بعيد، لم آتي أهلي إلى الليل. ثم قال: والله لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت من تيسيره ما الله به عليم. يعني كان أكثر الناس تيسيرا إيه؟ تقول أمنا عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما، ما لم يكن إيه؟ اسمع، الصلاة ملحوقة، تدرك الصلاة، لكن الفرس ده يعمل إيه؟ هيجيبه منين؟ واحد بيصلي قدامه المفتاح بتاع العربية بتاعه، يجي واحد خد مفتاح العربية، يعمل إيه؟ هيصلي زي ده اصلا؟ لا، حافظ على عربيتك. اذا في امور الفقه بقى يا شباب، العلم. لذلك الصحابه في يوم من الايام قاعدين في المسجد كده، فجاء واحد اعرابي، اعرابي يعني ملوش بقى في العلم ولا الفقه ولا الكلام ده، من الاعراب البدو، فدخل المسجد فانحصر بالمي، عايز يعمل حمام يعني. طبعا اصلا مسجده لا في موكيت ولا حاجه، عباره عن حصى ورمل وبتاع. فالراجل ده يعني خد جنب كده وعمل ايه؟ عمل حمام. فين؟ في المسجد. الصحابه اللي قاعدين شافوا الموضوع كلهم قاموا عليه، قاموا عليه ليه؟ ليمنعوه من ذلك. الرجل بيتبول خلاص، بدأ في الموضوع، ها؟ أرادوا أن يقطعوا عليه البول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ده بيعمل إيه ده؟ ده بيقول في المسجد بعثتم يا شباب ها؟ ميسرين. سبحان الله. عشان كده الفقيه مش الفقيه اللي يعصر على الناس، الفقيه الذي إيه؟ ييسر على الناس إذا كان في الأمر إيه؟ رخص. طيب أيضا التيسير على من تحت ولايتك. النهاردة معلش بكرة السبت في سؤال كده جماعة متجوزين عارفينه، أبو محمد أنا أتغدى إيه النهاردة؟ سؤال الحلقة يعني، كل المتجوزين عارفينه، أنا أتغدى إيه النهاردة؟ في واحد يقول لي بصي لازم أتغدى النهاردة كذا، أعرف الولي لازم أكل معين. شوف سبحان الله لما نزلت هذه الآية ليه إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآية دي يا شباب اسمها آية التخير، يعني نعصم متجوز عنده 9 زوجات، بيته فقير جدا جدا، بدأ نساء النبي متضايقين من ضيق الحال شوية، بعضهم إيه؟ الحالة ضيقة، حالة صعبة، 3 شهور ما فيش حتى أكل إلا التمر والماء، فبعضهم متضايق، فربنا سبحانه وتعالى قال له لا يا ده أنت محمد حبيبي خيرهم، خير زوجاتك، اللي عايز تكمل معاك في الطريق دي تكمل، مش عايزة إيه؟ هي حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ راح لمين؟ لأمنا عائشة، فقال لها يا عائشة شوف بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. يا سلام على سيدنا عاصم، يقول أنا هعرض عليك موضوع بس بقول لك إيه، مش عايز الرد دلوقتي، فكري براحتك وشاوري كمان مين؟ أبوك وأمك. قالت له ما هو يا رسول الله؟ تلا عليها الآية اللي احنا قلناها دلوقتي، الآية بتاعتنا دي. قالت له يا رسول الله أفيك أستشير أبوي؟ أكن أنا محتاجة أشاور أبو بكر وأمي إن أنا أكمل معاك ولا ما أكملش؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. حد هنا؟ لسه ما جناش الشاهد. قالت له يبقى أمنا عائشة، ما هي ست وبتغير. قالت له وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال لها إيه بقى؟ قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني. يا جماعة متجوزين يلي كل واحد تحته حد في ولايته، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. عليه الصلاة والسلام ميسرا، يسر على الناس، ربنا يسر عليك، ما تكلكعهاش تكلكع في وشك، ما تعصرهاش تتعصر في وشك. ختم الموضوع يا شباب الآية دي ونختم بيها، ربنا في القرآن إيه؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. القاعدة دي خدها النهاردة وعيش بيها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تفائل، إن مع العسر إيه؟ يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بلاش التشاؤم، ربك سبحانه وتعالى هو الذي يفرج، هو الذي يأتي باليسر مع العسر، ولن يغلب عسر يسرين. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.